تجد قلبه مضيء يخلو من الظلمة، تجد نفسه مشرقة تخلو من الظلمة، ولو كان في خلاف الرفاهية، ولو كان مبتلى ببلاءات شديدة، إلا أنه إن رزق الصبر فهو في نور وضياء. حديث النبي عليه الصلاة والسلام الصبر ضياء. المعاني حديث النبي عليه الصلاة والسلام معاني جميلة لو أنت تعاملت معها بنوع من التدبر والتعمق، هتجد أن هو أوتي جوامع الكلمة. الكلمة اليسيرة من كلام النبي عليه الصلاة والسلام فيها معاني كثير جدا جدا. فتخيل مثلا واحد يقول أنت ماله فلان ده شكله كئيب، وفلان ده شكله تعيس، وفلان ده فلان ده ماله شكله كئيب، وفلان ده تعيس، هو فلان ده ماله؟ فلان ده محروم من الصبر. طب فلان ده ماله؟ ده ما شاء الله نفس قوية وإيجابية ونفس مشرقة، إن فلان ده رزق الصبر. وللبخاري ومسلم مرفوعا ما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. يعني إيه؟ يعني لو أن إنسان فقد مالا ورزق الصبر عليه، أو فقد ولدا ورزق الصبر عليه، ما رزقه من الصبر هو خير وأوسع وأفضل من المال الذي فقده، أو من الولد الذي فقده، أو من ما صبر عليه. وقال عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا بالصبر. رواه البخاري، ده كلام نفيس، وجدنا خير عيشنا بالصبر. الله فعلا والله، يعني ده ملخص للقصة. قال علي رضي الله عنه: إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. ثم رفع صوته فقال: ألا أنه لا إيمان لمن لا صبر له. واشتقاقه من صبر إذا حبس ومنع. والصبر حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي والتسخط، وحبس الجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحوها. ذكره ابن القيم رحمه الله. يقول: واعلم أن الصبر ثلاثة أقسام: صبر على ما أمر الله به، وصبر عما نهى الله عنه، وصبر على ما قدره من المصائب. في نوع رابع اسمه الصبر مع الله، أو مش نوع رابع، هو يعني يلحق بهذا التقسيم. يعني إيه الصبر مع الله؟ وهو أن يصبر نفسه مع أوامر الله، يدور معها حيث دارت، ويقف معها حيث وقفت، اللي هو ملازمة العبودية. وفي نوع من الصبر قبيح جدا ومحرم، هو الصبر عن الله، لأن الإنسان إذا ابتعد عن ربه تألمت نفسه، وبكى قلبه وحزن، فيقوم إن كان عشان يكمل في طريق المعصية ديت لابد إنه يصبر. فيقوم يصبر عن الله عز وجل، وده أقبح الصبر، إنه يصبر عن الله عز وجل. يعني عشان واحد يكمل في طريق الفسق والمعاصي والخروج عن الطاعة، لازم يصبر على ألم النفس وألم القلب الذي يعتريه من جراء المخالفة. أخبر تعالى أن تحصيل الصبر يكون بالاستعانة به، قال: واصبر وما صبرك إلا بالله. يقول المصنف: وقول الله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. الآية دي في سورة التغابن، أول الآية إيه؟ ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، يعني إلا بمشيئته وإرادته وحكمته، مش حاجة بتقع في الأرض إلا بإذنه سبحانه وتعالى. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. طيب، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. يقول ذلك كما ورد في آية أخرى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. الهاء هنا عيد على إيه؟ إما على المصيبة، وإما على النفس، وإما على الأرض، وإما على السلاسل، وهي الراجع الله أعلم. فما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، اللي هو اللوح المحفوظ، من قبل أن يخلق الله الأرض والأنفس والمصائب. إن ذلك على الله يسير، هذا أمر يسير على الله عز وجل. وقال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قول: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال ابن عباس: إلا بإذن الله، يعني إلا بأمر الله، يعني قدره ومشيئته، يعني عن قدره ومشيئته. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، أي من أصابته مصيبة للشاهد. هنا هي توحيد الربوبية، فعلم أنها بقدر الله، علم أن الله هو المتفرد بالضر والنفع والإحياء والإماتة والعطاء والمنع، وأنه المتفرد تدبير الأمر سبحانه وتعالى. علم أنها بقدر الله فصبر، يعني حبس نفسه عن الشكوى، عن الجزع، وحبس لسانه عن الشكوى، وحبس جوارحه عن المحرمات. يبقى فصبر واحتسب، يعني رجا ثواب هذه المصيبة عند الله عز وجل، واستسلم لقضاء الله فلم ينفر ولم يجزع، هدى الله قلبه. يبقى النتيجة دي، هدى الله قلبه، دي جايزة، دي ثمرة، دي مكافأة، ودي ليست في طاقة العبد، إنما هو يعطاها، الأخذ بالأسباب. معنى كده واضح يا إخواننا؟ أنت لا تملك أن يبرد قلبك وأن يرضى ويسكن، تملكهاش أنت دي، إنما أنت اللي تملكه أنك تاخد بالسبب، تاخد بالإيه؟ بالسبب. طيب، أي من أصابته مصيبة فعلم أنها بقدر الله فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله، هدى الله قلبه وعوضه عما فاته من الدنيا هدى في قلبه ويقينا صادقا، وقد يخلف عليه ما كان أخذ منه، وقد، يعني مش دايما، لكن الوعد بأن يكون يرزق الهدى والإيمان في قلبه، ده هو الوعد الحقيقي، وقد يعوض من الدنيا وقد لا يعوض. قوله والله بكل شيء عليم، تنبيه على أن ذلك إنما يصدر عن علمه المتضمن لحكمته، وذلك يوجب الصبر والرضا، يقينك بأن الله عز وجل متصف بالعلم والحكمة، ومتصف بالبر واللطف والقدرة، ومتصف بالرحمة، وأنه ما يفعل بعذابك وإن شكرتم وآمنتم، أنه لا يريد أن يشقيك وأن يضطهد، كل المعاني الجميلة دي. خليك لما ينزل بك أمر تكرهه، يعني على خلاف طبعك وعلى خلاف هوى نفسك، إنك تحسن الظن بربك، تقول ده رب كريم، رؤوف، رحيم، عليم، حكيم سبحانه وتعالى، ما أراد أن يشقيني وما أراد أن يعنتني، لعله أراد بي الخير، وعسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا هو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يبقى الإنسان لما، يعني عشان كده تعرف علاقة الصبر بالتوحيد، أو كل ده مبني على التوحيد، مبني على توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وعبادة الصبر نفسها وصرفها لله عز وجل، دي توحيد ألوهية، مش كده؟ طيب، قال علقمة هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. هذا الأثر رواه ابن جرير وابن أبي حاتم، أثر يعني صححه أهل العلم. علقمة هو ابن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي، وده من كبار التابعين ومن كبار مفسر التابعين. قوله هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، وفي هذا دليل على أن الأعمال من مسمى الإيمان، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، سمى أن الرضا والتسليم من الإيمان، سماه إيمانه، مش كده خلنا ولا إيه؟ وفي دليل على أن الأعمال من مسمى الإيمان، جت منين؟ ومن يؤمن بالله يعني يعلم أن المصيبة من عند الله فيرضى ويسلم، فسمى الرضا والتسليم إيمان، يبقى فيه دليل على أن الأعمال من مسمى الإيه؟ الإيمان. قال سعيد بن جبير ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، تفسير ثاني، سعيد بن جبير ايضا من تابعين الكبار ومن كبار اصحاب ابن عباس وجلة اصحاب ابن عباس ومن الاساطين في التفسير. قال ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعني يسترجع، يقول انا لله وانا اليه راجعون. وفي الآية بيان ان الصبر سبب لهداية القلوب، الصبر سبب لهداية القلوب، وأنها من ثواب الصابرين. يبقى احنا قلنا ان هداية القلب ثمرة، ثواب، فضل من ربنا سبحانه وتعالى. طيب، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. يبقى هو بعد ما جاب لنا ان الصبر ده من الايمان وانه يدخل في مسماه، هيجيب ما ينافي الصبر. ايه الحاجات اللي تنافي الصبر؟ النياحة على الميت. هنعرف يعني ايه النياحة دلوقتي. يبقى خذها من نوح الحمام، اللي هو ايه؟ البكاء بصوت او رفع الصوت بالندب وغير ذلك. طيب ايهما بالناس كفر؟ يبقى سنتان بالناس، اثنتان في الناس هما بهم كفر. يعني ايه؟ يعني زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، السباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ففي اثنتان في الناس هما، اي هاتان الخصلتان كفر، هاتان الخصلتان كفر. فسمى الله عز وجل الخصلتين اللي جايين دولت كفر، واخبر ان كثير من الناس لا يدعوه. يبقى ده فوائد الحديث اهي. اول حاجه عشان بس الصياغه ديت تبقى مشكله على بعض الناس، ماشي؟ اثنتان في الناس هما، اي خصلتان في الناس هما، اي هاتان الخصلتان بهم اي بالناس كفر. يبقى خصلتان من قائمتان بالناس، والخصلتان دول عند ربنا منزلتهم كبيره جدا، حتى ان ربنا سماهم ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم سماهم كفر، زي قتال المسلم كده. الطعن في النسب والنياحة على الميت. يقول: وهما قائمتان بالناس ولا يسلم منهما إلا من سلمه الله تعالى ورزقه علما وإيمانا يستضيء به. ولكن كلام هنا حلو أوي: ليس من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافرا كالكفر المطلق، كفر الأكبر مخرج عن الملة، كما أنه ليس من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمنا للإيمان المطلق. يعني إيه؟ يعني دلوقتي الايمان بضع وسبعون شعبه، ادناها اماطه الاذى عن الطريق وعلى قول الله، مش كده؟ طيب واحد معدي، واحد مش مسلم عدى اماطه الاذى عن الطريق، دخل في الاسلام؟ ايوه. يبقى كما انه من قام به شعبه من شعب الايمان لم يصر مؤمنا حتى ياتي باصل الايمان واركانه، كذلك من قام به شعبه من شعب الكفر لا يكون كافرا حتى يزول اما قول القلب او يزول من عند عمل القلب او ما وردت في النواقض. خلاص يا اخوانا؟ طيب، وفرق بين الكفر المعرف باللام كما في قوله: ليس بين العبد وبين الكفر او الشرك الا ترك الصلاه، وبين كفر منكر او منكر في الاثبات. طبعا المساله دي غير مسلم بها، يعني القاعده اللي جابها دي غير مسلم بها. الجمهور يخالف كلامه ده. يعني ابو حنيفه ومالك والشافعي وروايه عن احمد على خلاف الوجود. ده غير مسلم. يعني انت دلوقتي ايه؟ لما تيجي تستدل، استدل بدليل سالم من المعارضه. لكن احد العجائب يعني ان الناس تاصل اصول كده. يعني يقول لك ايه؟ ومن المعلوم ان كذا. مين اللي قال ده معلوم؟ ده موضوع يستدل ليه؟ لا يستدل عليه. فطبعا هو بيقول لا، ده بالاستقراء. طب الاستقراء ده هيشغب عليه بان احنا عندنا هو ليس بين المرء وبين الكفر او الشرك الا ترك الصلاه، وعلى قول جماهير اهل العلم ان هو كافر كفر كفر، يسمى كافرا في اجماع على التسميه. وده الاجماع اللي بنقله عبد الله بن شقيق، اجماع على التسميه. ما حدش بيختلف ان تارك الصلاه يسمى كافرا، فمن ترك فقد كفر، يسمى كافر تأدبا مع حديث النبي عليه الصلاه والسلام. ولكن كافر تجرى عليه احكام الكفر ولا لا؟ دي مساله. طيب، اول خصله من الخصال السيئه في الامر ده الطعن في النسب. الطعن في النسب يعني عيبه، يعني عيبه، يعيب النسب. وده فيه مشكلة، وده فيه عده صور، منها صوره ان يقول هذا نسب وضيع مهين، في ازدراء واحتقار لهذا النسب. والمعنى الثاني يطعن في نسبه، يعني يطعن في نسبته لابيه، كانه عايز يقول له انك ابن زنا والعياذ بالله. دي من الامور الكبيره جدا عند ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ممكن واحد تلاقيه متدين، يصلي، يصوم، بيقرا القران، ولكن لسانه منفلت، فيقع في الطعن في النسب، فيأتي صفة سماها النبي عليه الصلاة والسلام كفرا ومش عارف، أو وهو غير ملتفت، هو عارف ما حرم بس غير ملتفت. يعني ايه المزاح؟ لا يمزح، اعوذ بالله، لا يمزح الا بحق، لا يجوز ان يمزح لباطل. العلماء لما اشتركوا للمزاح اشتركوا بشروط، راجعها في كتاب مختصر منهج القصدي، راجعها هتلاقي في ثلاث شروط اشترطوها للمزاح ده، ان يكون بحق وليس بباطل، وانه لا يكسر منه، وانه يكون عند من ينتفع به. وهل المزاح عذر في فعل المحرمات يا جماعه؟ يعني شيء من الكبائر، دي من الكبائر، هل فعل الكبائر من يعني المزاح مسوغ ليه؟ الله المستعان. طب حدثني عن من يقذف محصنة مزاحا، يعمل ايه؟ ينضرب ال 80 جلده، ينضرب ال 100 جلده، ال 80 جلده. كل الالفاظ ديت الفاظ، دي الفاظ قذف، الحد بيثبت باللفظ مش عامل نيه. انت تلفظت باللفظ ده وقلت كذا، اربعه شهود او حد في ظهرك ولا فيها كلام. هو كلمه نسبه لان في غربه للدين، امال ايه معنى كلمه؟ انا عايز اقول على فكره السؤال ده علاقه جميل والله، جزاك الله خير. هو فعلا لازم نعترف بكده، امال ايه معنى كلمه غربه الدين بقى؟ غربه الدين هي دي غربه، يعني انت بتتكلم عربي وكل اللي حواليك بيتكلموا اجنبي، حاسب الغربه في وسطهم صح؟ فده المعنى بقى، ان كل اللي حواليك او معظم اللي حواليك بيخالف احكام الاسلام القطعيه. الحاجات دي فيها خلاف؟ يقول احنا قلنا فيها خلاف؟ هو انت لقيت حد في الدنيا بيقول وتحريم القذف مذهب مالك او مذهب الشافعي؟ عمرك قريتها في اي كتاب في الدنيا؟ لان تحريم القذف وكونه من الكبائر ده دين الاسلام، ده القران، ما هوش مذاهب يعني، مش اجتهاد، مش اقوال علماء، ده هو ده دين الاسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم كانت رسالته ايه؟ لما حب، احنا شوف دلوقتي بتوع التنميه البشريه يقول لك الرؤيه والرساله، مش كده؟ الميشن والفيجن، مش كده؟ يقول لك بقى شوف الرؤيه والرساله ديت، لما سيدنا جعفر بن ابي طالب كان بيتكلم عند النجاشي وبيلخص له رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته، قال ايه؟ بعد بقى قال كلام طويل، ويأمرنا بالصلاة والصلة والصدق والعفاف. صح؟ طب والله ده كان مسلم، طب أبو سفيان لما كان مشرك وهرقل بيستجوبه فبما يأمركم؟ قال يأمرنا بالإيه؟ يأمرنا بالصدق والعفاف، صح كده ولا لا؟ وأن نخلع وأن نترك ما يعبد آباؤنا. فأنا عايز أقول لك، هو عفة النساء على فكرة يا إخوانا دي من أكبر الجنايات والخطايا اللي اقترفها بعض الدعاة او المتصدرين باسم العلم او طلبة العلم في الايام اللي فاتت، تسويغ المعاصي والفواحش للناس، سواء بقى فواحش اللسان او المنكرات في الافعال، تسويغ القتل، تسويغ القتل، تسويغ السب والقذف، تسويغ الفضيحة والتشهير، يعني والله في غاية العجب. هؤلاء يلقون الله عز وجل ويسألوا عن كل هذا، ان انت كسرت بين الناس، كسرت حاجز بين الناس وبين المعاصي الكبيره ديت، سواء بقى في ازهاق النفوس او فري الاعراض او البهتان او الفحش والسب. لان من ينسب الى علم او ينسب الى دين فيقع في مثل هذا ليس كاحد الناس، الله المستعان. وقول النياحة على الميت وهو محل الشاهد، اي رفع الصوت بالندم وتعداد فضائل الميت لما فيه من التسخط على القدر المنافي للصبر، يبقى ده محل الشاهد انه منافي للصبر، هو واجب. كقول النائحة وعضداه وناصراه ونحو ذلك، وفيه دليل على ان الصبر واجب. ده مش بس كده، في بعض صور النياحة والتسخط هتبقى كفر، زي اللي فيها ذم للرب سبحانه وتعالى، فيها ذم للرب سبحانه وتعالى، فيها انتفاء هذا الصبر من القلب، ما عادش نسبه الصبر في القلب صفر، جزع كامل، يعني هو عنده لا يرى، ليس عنده في قلبه اي تقبل لهذا القدر اطلاقا، ويختصم ربه بسبب هذا القدر. وده باب من الابواب اللي دخل فيه كتير من الملحدين، يعني ده باب الابواب اللي دخل، يعني كان باب للالحاد البعض، هو تعرضه لابتلاءات ومصائب لم يتعامل معها تعامل الشرع، فاختصم ربه وابغضه والعياذ بالله. وفي دليل على ان الصبر واجب، وان من الكفر ما لا ينقل عن المله، لان هنا الكفر ليس كفرا ايه اكبر. سب الله كفر مجرد. ولهما اي البخاري ومسلم عن ابن مسعود مرفوعا ليس منا، شو برضو الوعيد الشديد دي من الكبائر، ليس منا دي من الكبائر، من ضرب الخدود، كل دي بتنافي الصبر، يبقى النياحه بتنافي الصبر. ليس منا من ضرب الخدود، ضرب الخدود ينافي الصبر لطمه. وعشان كده انتشر في عوام المسلمين ان اللطم كفر. هو الفعل فعل كبيره من الكبائر ليس منا لكن اشتهر عنه ده كفر، يقول لك رد لي ديني، حط على راسه منديل ويقول لك ايه رد لي ديني. ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب، الجيوب اللي هو فتحه الايه؟ شق كده، ودعا بدعوى الجاهليه. قال الشيخ الاسلام رحمه الله دعوى الجاهليه اللي هي ايه؟ ندب الميت، اللي هي زي وعظ الله ونصرى يا اسدي يا جبلي يا الكلام اللي اتقال ده كله. في تفسير ثاني لها هو الدعاء بالليل والسبور، يا لهوي يا دهوتي يا خرب بيتي والحاجات دي. تفسير ثالث دعوى الجاهليه زي الدعاء الى العصبيه كما قال ابن القيم، الدعاء الى القبائل والعصبيه والتعصب الى المذاهب والطوائف وتفضيل بعضهم على بعض بلا موجب شرعي فيوالي ويعادي عليه. وده اخوانا مهم جدا، ان لا يقدم في الاسماء والاشخاص الا ما قدمه الله ورسوله. فلا يقدم اسم دعوه ولا اسم جماعه ولا اسم حزب بلا موجب شرعي. يقدم آل البيت ده تقديم شرعي، يقدم المهاجرون تقديم شرعي، يقدم الانصار، يقدم اهل العلم، يرفع الله الذين امنوا منكم الذين اوتوا العلم درجات، يقدم اولو الامر وولاه الامور الشرعيين، مش ولاد الامور الايه؟ ايوه ولاد الامور الشرعيين خلاص. يبقى ليه موجب شرعي، ليه موجب شرعي يعني للتقدمه. اما ان واحد يبقى في تعاون على البر والتقوى تحت تجمع معين، ده مشروع؟ ايوه مشروع. طب هل يشرع ان يسمي نفسه اسما؟ يشرع. لكن هل يشرع ان يوالي ويعاد على الاسم ده؟ لا. واضح المعنى ده ولا مو واضح؟ لان ما زال العلماء ينسبون الى المالكي والشافعي والحنفي والحنبلي، صح؟ وينسبون الى البلاد، المكي والرازي والهروي، مش كل دي اسماء بلاد؟ وينسبون الى القبائل، القرشي والتيمي، صح؟ وما زال ان المهاجرون والانصار اسمائهم اسماء معظمه، رغم ان النبي عليه الصلاه والسلام لما قالوا يا للمهاجرين، قالوا يا للانصار، قال دعوها فانها منتنه. ايه اللي منتن؟ هل اسم المهاجرين؟ لا، طبعا لانه في القران ولسه الى ان يرسل الله الارض ومن عليه. والانصار اسم شريف ويكرموا ويقدموا، لكن اللي المنتن ايه؟ العصبيه الجاهليه، انك تنصر من كان مهاجرا بغير حق، او تنصر من كان انصاريا بغير حق. هو ده اللي كان في ايه؟ دعوى الجاهليه وانا بين اظهركم، صح ولا لا؟ يبقى ده امر مهم جدا. يبقى دي من ايه؟ من ضمن كلها تفسيرات ودعا بدعوى الايه؟ الجاهليه. لا، ومعتصمات استغاثه من الحي القادر في الحي في مقبره. وعند ابن ماجه وصححه ابن حبان عن ابي امامه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الخامشه وجهها والشاقه جيبها والداعيه بالويل والثبور، الهلاك يعني. وهذا يدل على ان هذه الامور من الكبائر، وقد يعفى عن الشيء اليسير من ذلك اذا كان صدقا وليس على وجه النوح والتسخط. اليسير من ايه؟ من ذكر محاسن الميت، هو ده اللي ممكن يعفى عن جزء منه اذا لم يكن تسخطا. لكن اللي هيعفى عن اليسير ايه؟ اللطم يعني؟ لا طبعا. لما وقع لابي بكر وفاطمه رضي الله عنهما لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس في هذه الاحاديث ما يدل على النهي عن البكاء. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه ابراهيم قال تدمع العين ويحزن القلب ويحزن القلب ولا نقول الا ما يرضي الرب سبحانه وتعالى. وان بك يا ابراهيم لمحزونون. وقال النبي عليه الصلاه والسلام ان الله لا يعذب بدمع العين وانما يعذب هذا وايه؟ ويرحم واشار الى اللسان. وعن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اراد الله بعبده الخير عجل له العقوبه في الدنيا واذا اراد بعبده الشر امسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامه. وجهه نظر اخرى ومنظار ايجابي للنظر فيما ينزل بالمرء بالمصائب. شوف بقى، شوف الشرع بيوجهك ازاي، بيقول لك بص للابتلاءات والمصائب وجهه ثانيه خالص. بص انها كفاره، انها طهره، انها ازاله لما يعلق بك من ذنوب. قوله قال شيخ الاسلام رحمه الله، ده مهم جدا انا عايز بقى. قول شيخ الاسلام ده مهم يا جماعه. المصائب، يقول شيخ الاسلام تيميه، المصائب نعمه لانها او حاجه مكفرات للذنوب. ادي واحد. يقول لك وجهه نظر ايجابيه، وجهه نظر مغايره للمعصيه للمصيبه، لانها مكفرات للذنوب. دي واحد. اثنين، تدعو الى الصبر فيثاب عليها. ثلاثه، تقتضي الانابه الى الله والذل اليه والاعراض عن الخلق الى غير ذلك من المصالح العظيمه. فنفس البلاء يكفر الله به الذنوب والخطايا، وهذا من اعظم النعم. فالمصائب رحمه ونعمه في حق عموم الخلق. شوف بقى الاستثناء الجميل اللي خلاك، اللي وضح لك ابن تيميه محكم للقضيه ازاي. يقول لك الا ان يدخل صاحبها بسببها في معاصي اعظم مما كان قبل ذلك، فيكون شرا عليه من جهه ما اصابه في دينه. فإن من الناس من إذا ابتلي بفقر أو مرض أو وجع حصل له من النفاق والجزع ومرض القلب والكفر الظاهر وترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات ما يوجب له الضرر في دينه، فهذا كانت العافية خيرا له من جهة ما أورثته المصيبة لا من جهة نفس المصيبة. كما أن من أوجبت له المصيبة صبرا وطاعة كانت في حقه نعمة دينية، فهي بعينها فعل الرب عز وجل ورحمة للخلق، والله تعالى محمود عليها. فعل الرب كله خير، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك. الله لا يفعل إلا خيرا سبحانه وتعالى، فعل خير، لكن الله يقع في مخلوقاته الخير والإيه والشر، والشر نسبي لمن فعله ورضي به، خلاص، وليس في مخلوقات الله شر محض، يعني شر بنسبة 100%. لا، لازم يكون في جزء من الخير عشان الحكمة، عشان كده بيضربوا المثال، هل خلق إبليس شر؟ شر محض. خلق إبليس كفعل والله عز وجل هو خير، إبليس نفسه كمخلوق شر، لكن خلق إبليس ده هو نفسه مع إن في شر ترتب على وجوده خير، زي التوبة، زي الجهاد، زي صح كده؟ كل ده ترتب عليه، كل ده ترتب عليه مع مصالح شرعيه. يقول فمن ابتلي فرزق الصبر كان الصبر عليه نعمه في دينه، وحصل له بعد ما كفر من خطاياه رحمه، وحصل له بثنائه على ربه صلاه ربه عليه. قال تعالى: اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه. وحصل له غفران السيئات ورفع الدرجات، فمن قام بالصبر الواجب حصل له ذلك. انتهى ملخصا، ده كلام جميل. قوله: واذا اراد بعبده الشر امسك عنه بذنبه، يعني أخر عنه العقوبة، عقوبة بذنبه يعني على الذنب، حتى يوافي به يوم القيامة، يعني حتى يوافي بالوزر وأثر الذنب يوم القيامة كاملا والعياذ بالله. قال العزيزي: أي لا يجازيه بذنبه في الدنيا حتى يجيء في الآخرة مستغفر الذنوب وافيها. ما هو في الشر في الآخرة، لأنه مش هيكفر عنه في الدنيا، هيحاسب بها يوم القيامة والعياذ بالله. عقوبته، يأخذ عنه العقوبة في الدنيا حتى يوافي به يوم القيامة. ما هو اللي بتيجي عقوبة في الدنيا بتكفر عنه الذنب في الدنيا. فأما قوله قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، فهو أول حديث آخر، لكن لما رواهما الترمذي بإسناد واحد وصحابي واحد جعله المصنف كالحديث الواحد. وفيه أي في الحديث التنبيه على حسن الرجاء وحسن الظن بالله فيما يقضيه لك. قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وشر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قالوا قوله: وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، يبقى دايما الانسان يلتمس هذا المعنى: ما ابتلاك ليعذبك، وانما ابتلاك ليرحمك. اذا علمت ان لطف اللطيف لا ينفك عنه كان المنع هو عين العطاء. فهكذا يلحظ اسماء الله وصفاته ولا يسيء الظن بربه. إن الله تعالى إذا حب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنة الإنسان، حديث حسن. قول إن عظم الجزاء أي من كان ابتلاؤه أعظم كمية وكيفية، ابتلاء عظيم يعني كبير في الكمية والإيه والكيفية. وقد يحتج بهذا الحديث من يقول إن المصائب يثاب عليها مع تكفير الخطايا. ورجح ابن القيم أن ثوابها تكفير الخطايا فقط، إلا إذا كانت سببا لعمل صالح كالصبر والرضا والتوبة والاستغفار، فإنه حينئذ يثاب على ما تولد منها. وعلى هذا يقال في معنى الحديث إن عظم الجزاء مع عظم البلاء إذا صبر واحتسب. إذا صبر واحتسب، كأنه عايز يقول هنا إيه؟ كأن فيه محذوف. قوله إن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، وده اللي هيوضحه عجز الحديث، يعني آخر الحديث يوضح كده. الله أحب قوما ابتلاهم. ولهذا ورد في حديث سعد سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل يبطل الرجل على حسب دينه. وهذا الحديث ونحوه من أدلة التوحيد. ليه؟ لأنك إذا عرفت أن الأنبياء والأولياء يصيبهم البلاء في أنفسهم ولزوا في الحقيقة رحمة ولا يدفع عنهم إلا الله، عرفت أنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا دفعا، فلأن لا يملكوها يملكوه لغيرهم أولى وأحرى، فيحرم قصدهم والرغبة إليهم في قضاء حاجة أو تفريج كربة. قوله فمن رضي فله الرضا، أي من الله تعالى، اللي هيرضى ويسلم ربنا يرضى عنه. والرضا قد وصف الله تعالى به نفسه في مرة من صفات الله عز وجل، وده خلاف بيننا وبين الأشاعرة، هم بيفسروا الرضا باللازم، يقولوا الرضا معناه إرادة الثواب. لا، الرضا صفة أن الله عز وجل يرضى، وينتج عن هذا الرضا أنه يثيب من يرضى عنه، لكن الرضا في حد ذاته إيه؟ صفة. ومن سخط أي كره شيء ولم يرضى به، من سخط على الله فيما دبره فله السخط، أي من الله عز وجل، يبقى عقوبته أن ربنا يسخط عنه والعياذ بالله، وكفى بذلك عقوبة. وقد يستدل به على وجوب الرضا، وهو اختيار ابن عقيل من الحنابلة، واختار القاضي أو يعلى عدم الوجوب، ورجحه شيخ الإسلام وابن القيم. يعني اختار القاضي يعلى أن الرضا مستحب، وده اللي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمه الله. طب ليه بقى هيبقى من سخط له السخط؟ يبقى ترك واجبا، ترك واجبا. يعني لو قلنا الرضا مستحب، يبقى اللي سخط ده مش بس ترك الرضا، انما ترك ايه معه واجبا، اوقعه في محرم. خلاص كده. طيب الرضا واجب ولا مستحب؟ اكثر العلماء على ان الرضا مستحب. ايه بقى الفرق بين ال وراح فين تاب الفرق بقى بين الايه بين الـ الصبر والرضا؟ الصبر أنك هناك ألم لكنك تحبسه، هناك ألم لكنك تحبسه. أما الرضا فإنه لا يوجد ألم، يوجد سكون، يوجد سكون وانشراح صدر، وبعضهم يضيف إليه كمان ويوجد فرح. يبقى الصبر إن في ألم بس أنت حبسه، الصبر معناك حبس، في ألم بس أنت حبسه. لا، الرضا بقى فيه زوال لهذا الألم، فيش ألم أصلا، فيه سكون وفيه انشراح صدر واستبشار كده، ضاف بعضهم إيه والفرح. وده اللي خلى يقول كتير من العلماء يقولوا إن الرضا فعلا منزلة لا تستطيعها معظم النفوس، تحتاج إلى ضربة، ضربة إيمانية، تحتاج إلى مصاعد ودرجات عليا، فيحتاج الإنسان يدرب نفسه عليه. لا، يبقى صابر بس مش راضي. لا، عارف أقول لك إزاي؟ أنت زعلان، واحد زعلان من شخص معين، فهو بيقابله بيعامله كويس، بس من جواه زعلان، بس مش هقول بقى زعلان فش زعلان ربنا، قصدي جوايا متالم يعني اثر الامر في نفسه. ايوه ده بقى انت عارف اثره ايه؟ ده الجمع ما بين، وعشان كده بيقولوا ان مقام النبي صلى الله عليه وسلم ده اعلى المقامات، لو جمع ما بين مقام الرضا وما بين مقام الرحمه، لما قال ايه ان هذه رحمه يضعها في قلب من شاء من عباده، فقام جمع ما بين المقامين على صعوبه الجمع بينهم، رضا كامل وانشراح صدر وفرح بما قضاه الله عز وجل وقدره، ثم رحمه ورقه قلب لفقد هذا الولد الغلام الصغير وما يعانيه من سكرات الموت. فيجمع المقامين، مقام الرضا بقضاء الله عز وجل، ومقام الفرح او مقام الرحمه ورقه القلب لهذا، فيجمع وهو راضي. وصل معنى كده ولا ايه؟ عشان يقول له ده اعلى المقامات صلى الله عليه وسلم. فيه مسائل تفسير آية التغابن، واحنا هو اختار تفسير من تفسير علقمة، وجاب هنا تفسير علقمة مش كده؟ ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يعلم ان المصيبه من الله عز وجل فيرضى ويسلم، يقوم النتيجه ايه؟ فيرزق الله عز وجل في قلبه هدى وسكون ورضا. مسألة الثانية أن هذا من الإيمان بالله، يدخل في مسمى الإيمان، يرضى ويسلم ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. مسألة الثالثة الطعن في النسب، اثنتان من أمتي هما بهم كفر، ده كبيرة من الكبائر، طعن في الأنساب والإيه والنياحة على الميت. رابعة شدة الوعيد في من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، ليس منا ليس منا. علامة إرادة الله بعبده الخير، إذا أراد الله بعبده خيرا إيه؟ عجل العقوبة في الدنيا. إرادة الله به الشر، إذا أراد به الشر إيه؟ أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. علامة حب الله للعبد، إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. تحريم السخط، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، يبقى السخط محرم. عشان كده بنقول ان ما تخليش السخط، اللي هنقول ان الرضا مستحب، ما تخليش السخط هو المقابل ليه مباشره، فانه لا يحرم الا اذا فقد ما كان يجب عليه فعله، صح كده؟ فمن سخط له السخط والعياذ بالله. ثواب الرضا بالبلاء، ثواب الرضا بالبلاء، فمن رضي فله الرضا من الله عز وجل، وهو من اعلى المنازل وهو من افضل الثواب، ان يرضى الله عن المرء، اسال رب العالمين ان يرضى عنا عن عباده الصالحين. اقول قولي هذا واستغفر الله.